اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير يا رب، وتكونوا إيجابيين وتكونوا عندكم طاقة إيجابية وتكونوا هكا موتيفي ومتحمسين وعندكم حاجة جديدة في حياتكم. يا رب يا رب يا رب، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة اللي تجيكم كل اثنين وخميس، طول ما تسمعوها مسجلة على البلاتفورم تاع الان اف ام وعلى سبوتيفاي، ودايما نحط لكم انا لوليان في انستغرام، يعني تابعوني على الانستغرام وما حد عطيه والو. الحلقة تاع اليوم حلقة اللي شبونس ما كاش وحدة فينا ولا واحد فينا ما تعنيهش. علاش؟ لأنه كلنا من صغر عندنا سؤال تاع كيف هو فارس أحلامك؟ كيفاش راكي تتوقعي هذا الراجل اللي حتكملي مع حياتك، ولا هاد المرأة اللي حتكملها حياتها؟ وشنو مواصفاته، وشنو هي مواصفاتها، وشنو هي الحاجات اللي تحبيهم في الرجل، وشنو الحاجات اللي مستحيل تقبليهم، وشنو الحاجات تحبهم في المرأة، وشنو الحاجات اللي مستحيل تقبلهم كسوى شكلا أو مضمونا. سألتكم البارح على الانستغرام، قلت لكم بعتوا لي رسائل قولوا لي فيها الزوج المستقبلي باش ما قعدوش في الخيال، يعني فارس الأحلام كي نقولوا فارس شغل حاجة هكا بارفيت، فارس البرنس شارمون، لكن نقولوا زوج نكونوا في الواقع، يعني نحبين نكونوا واقعيين وشوية أحلام وشوية حقائق وشوية إن شاء الله ربي يعطيكم على حسب قلوبكم والإنسان اللي يستهلكم وتستهلوه سورتو. قلت لكم بعتولي انتوما ما هي مواصفات زوج المستقبلي وما هي مواصفات الزوجة المستقبلية، ولحقوني بزاف رسائل لي منهم راح نبدأ نقرا لكم. قلتكم بعتولي سواء رسائل صوتية أم كتابية، كما هذه قالت لي الزواج في حد ذاته يخوف، ولا بالك راهو مخوفني غير أنا، مالجري خطوبة عن حب وخطيب نشوف فيه صفات ملاح، لكن مجرد تعمق في التفكير بلي حنتزوج وحياتي تبدل إلى آخره نخاف بزاف حتى الدمعة تطيح لي. حاجة عادية أنه الإنسان يكون عنده مخاوف في بداية حياة جديدة، تجربة جديدة، لأنه شوفوا الزواج هو أكبر ارتباط في الحياة. هو صح كاين الناس تقول لك معليش تبقى غاب لما تفهمناش نطلق، وكاين اللي عندهم يعني هذا التفكير، لكن انا تفكيري انه اوكي انا مادام اخترت هذا الشخص اني نكمل مع حياتي لازم نكون نحب ويحبني، لازم يكون بيناتنا الاحترام، كاين اسس لواحد الانسان ما يتخلاش عليها اللي احنا نهضروا عليها في هذا البودكاست. كاين اسس بزاف للزواج الانسان ما لازمش يتراجع عنها ولا يتسامح فيها، مثل الريسبي اللي هو الاحترام. احترام مهم جدا في اي علاقه كانت، صداقه، حب، اي علاقه، علاقه ام واب، علاقه اخ واخت، علاقه خدمة عمل، علاقة الأم وبنتها، علاقة الأب وبنته ولوليده. أنا أشوف أن الاحترام يعني خط أحمر، لازم الاحترام يكون من الطرفين، أنا نحترم هذاك الشخص وهذاك الشخص يحترمني، يبادلني نفس الشيء، لأنه إذا راح الاحترام وجاء المونك دو ريسبي وجاء تخسر الهضرة وهذه الأمور ما نقدوش نعود نصلحوه، لأنه كأنه كاس تكسر في الأرض ومتير فتيه وبدأت تسقمي فيه وما حبش وتبحروا بوكو دو بياس، يعني زجاجة راحت لك تحت البنك، زجاجة هربت، زجاجة، فهمتوا؟ دونك لهذا الاحترام أنا نضل نأكد عليه، ما من نصائحي للميبخوش ولا نقول لهم الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، يكون وش يكون يسرى وش يسرى، خلوا الاحترام ما بينكم، ما من هذه الدنيا بعيد الشر لحقنا إلى الطلاق، أنا درنا موضوع الطلاق تقدروا تاخذ تسمعوه، لحقنا بعيد الشر للطلاق ولا حيقعد الاحترام. ماذا الإنسان كي تطلقي معاه وينقولوا عندك أولاد معاه؟ العداوة؟ متقدريش، لأنه حيكون أب أولادك. هذا موضوع تاني، خلونا في الزواج، خلونا في الأشياء الجميلة. أنا قلت لكم الاحترام أهم شيء. الحب يجي، الحب كي يكون إنسان فيه صفات كما كنت قولوا، عنده مبادئ، عنده أشياء تتحب، راح يتحب. ديروها مليح في بالكم، كي يلقى الشخص اللي يقدره راح يتحب. لهذا الأخت ما تخافيش من الزواج، ادعي استخيري وربي يقدرك ويوفقك إن شاء الله. هذه ما طلبتش بزاف، قالت لك لازم يكون تاع مسؤولية ويكون مدين ومتقف إن شاء الله. حاجة مليحة واحد يكون مثقف هكا باش تقدري تهضري معاه في مواضيع مختلفة، عنده ثقافة في ميدان معين أو في ميادين معينة، تقدروا تكون عندكم حوار مطول، تقدروا تكون عندكم أشياء تحبوها مع بعض تفرحكم بين زوج، ومدين يخاف ربي فيك، يعاملك مليح، يحبك، يحترمك، ومسؤول. سي تري امبورطون تاني المسؤولية، لأنه في الزواج بعد يقولوا الأطفال، من بدون أطفال كاين مسؤوليات الزوج لازم يقوم بهم. وكاين غلطة ديرها المرأة، أنا نشوف المرأة اللي تكل الناس عليها قبل ما تكل الزوج عليها، هذيك المرأة اللي دائما هي تدير، دائما هي تمد، دائما معطاءة كما يقولوا، هي تمد هي تمد هي تدير هي تدير، بعد يتكلوا عليها، وبعد كي ما تديرش يحاسبوها، وهي يدير فوق طاقتها. لهذا كل واحد لازم تعطوا له لاطاش تاعو، كل واحد عنده يعني المسؤولية، يتحمل مسؤولية الأشياء اللي راه يديرها. لاخ نستقبل رسالة واحد أخرى. قالتنا واحدة يكون طويل أهم حاجة، ومادام على روحه ويشتي حوز، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تلقى يشتي حوز. سي تري امبورطون تاني تحوز. وكاين اللي يعجزو. واخيرا لقيت رساله واش هضرت الريزومي، قالت لك الزوج المثالي اول حاجه يكون يحترمك، يعرف قيمتك، صح صح، ويوقف معك يدعمك، ما يغيرش منك كي تكوني قاريه عليه، بالعكس يحب يشوفك انت هي احسن وحده في الدنيا هذه. اكزاكتومون. شفتوا الغيره؟ كاين غيره، غيره انه غير عليك، وكاين اللي غير منك. عارفوا ديروا لا ديفيرونس، عارفوا ديروا هاد لي تيست قبل الزواج باش تعرفوا هاد الشخص اذا يغير منكم ولا يغير عليكم، باسكو ماشي كامل الرجال يغيروا علينا، كاين اللي يغيروا منا لانه يشوفك ناجحه، يشوفك بلاك احسن منه، تما دائما يوقف لك، دائما يوقف لك بحجه انه غير عليك. فهمتوني؟ ان شاء الله تكون لحقت الرساله وفهمتوها بخير، انه احيانا الرساله ما تلحقش معايا. هلا L'homme respectueux, fidèle et surtout qui encourage sa femme à aller plus loin et non pas être un obstacle. Voilà. Un homme fier de sa femme vaut beaucoup de choses. Rabbi yirzoqni. Amin ou yirzoq al-jami'a. قلت لكم إن شاء الله كل واحد كل واحدة تلقى فردتها كما نقولوا إحنا يا وكل واحد تلقى فرداته، لأنه استخيز امبورتون هذا الموضوع، هذه النقطة بالذات تاع أنه يكون داعم ليك، دعم دعم يعني كتاف يدعمك في القرارات الجميلة اللي تاخديهم، دايما سند ليك، لأنه كي يكون سند، كي تكون انتي سند لزوجك وزوجك سند ليك، ديري مليح في بالك حاجة ما حتحطمكم، ما مع أولادكم كي تكونوا سند وتكونوا هكا متفقين، ما كاين بوم، ما كي حيكون كاين خلافات، ما كي حيكون كاين سوء تفاهم، ما كي حيكونوا كاين خلافات كما قلوا تضاربوا ايتو، لكن أعرفوا كيفاش أنه كل حاجة تقعد بينك وبينه. أنا ضد فكرة أنك تصير حاجة راح تحكي لي ماك ولا تروح تحكمي صاحبتك ولا تحكمي لوستك ولا، انا ضد هذه الفكره، ونضل نقول لكم ضد ضد ضد. انا كان زعما باغ اكزومبل نعطيكم ليكزومبل، انا كي نتعارك مع زوجي ولا كاع الازواج نتعاركوا وكاع ازواج نتزاعفوا كاع من هاد الامور، لكن الباب تاع الشومبره يتغلق، يندار الحوار تاع انا واش ما عجبنيش، تاع انا واش ما عجبنيش، ما تزيدش تعاود هاد الحاجه، ما تزيدش تعاود هاد الحاجه، سلام عليكم، ونقفلوا القوسين ونتراضاو وعادي. لكن باش تروحي انتي تحكي لطرف اخر، طرف ثالث، كسوا الام كسوا الاب كسوا الاخت، اي شخص، هذا الانسان ما عندوش كل القصه، ما عندوش نيه الشخص الثاني، لانه احنا في كل عندنا عفسه انه ما نهضروا في العلاقات اون جينيرال، ماشي غير زوج وزوجه، عندنا اي واحد يجي يحكينا حكايه يقول هكا دار لك، لكن لو كان نسمعوا لا دوزيام فيرسيون نشوفوا بلي بالك ما قصدش، بالك هذه كل قصه جانبين، لكل قصه حدثت جانبين، وكل انسان كيفاش ياخذها، اذا كانت الانسان حساس بزاف راح يتحسس بزاف، بالك الاخر معناهاش ميم با، بالك لهذا لا تتدخل بين اثنين الا للاصلاح، الا للغالب بعيد الشر، هذوك الزوج صارت كارثه بيناتهم ولحقوا بعيد الشر للطلاق، وهذه يدخلوا الاهل الواعيين والاهل المثقفين والاهل المحترمين واللي عندهم كما قولوا نية الإصلاح. ما تخلوش يدخلوا بيناتكم الأشخاص اللي بلك هي هاد الأخت ولا هاد الأم ما تحبش ديجا هي مدي بي ما تحبش راجلك تسمى وقت جتها 16 ولا صاحبها هذيك ما تحبش راجلك ولا العكس صحيح ولا راجل عندك صاحب ما يحبش مرتك ما باليش ولا يمك ما تحبهاش. يعني دائما عارفوا تاخدوا النصيحة من الأشخاص اللي they are wiser حكماء عندهم حكمة معينة. على وحدة قالت لك نحبه يكون يحبني ويحترم قراراتي ويحس بيا. الراجل اللي نهرب ليه ماشي اللي نهرب منه ويكون مسؤول. فيما يخص كلمة يحس بيا، شوفوا احنا عندنا افلام الرومانسية وهذه، شوفوا الراجل يحس بيك ماشي ما يحسش بيك، لكن ما زمش توقعي بزاف انه حيكون هذاك اللي فهمتوني، لانه الرجل والمرأة ربي خلقنا مختلفين تماما. اوكي، واختارت المرأة دير توقعات ودير ستاندرز عاليين ومن بعد تكون disappointed، يعني تكون how we call disappointed in Arabic disappointed يخيب ظنها، فوالا يخيب ظنها، لانها هي المسؤولة عن هذا الشيء، هي اللي دارت توقعات عالية، هي اللي كانت تستنى الكثير، هي اللي كاين بزاف ثاني ما يراجعوش نفوسهم، كاين نساء تتوقع الأكثر، تتوقع دائما والعكس وصحيح، أنا نهضر عن نساء بس كل أني مرأة، تتوقع الأكثر وتتوقع دائما حاجة الملاح، لكن هي she's not doing her best to get the best. فهمتوا شو أنا حابة نقول؟ دونك فوالا المسؤولية مهمة جدا، لازم تكون كاين المسؤولية، هذه حاجة مفروغ منها. نحن نسمعوا ميمو فوكال. Bonjour حبيبتي أمي، بخير تكوني جوزي بين خيط خبر ومعي في الجونة إخلاص طبعا في الليل حلم ميبو. حبيت نحكي لك على المواصفات الزوج المثالي على تعقد إن شاء الله. إن شاء الله. وبوما الزوج المثالي هو الزوج اللي يحضر المرأة قد تسعى لأبعد الحدود، يديرها كيما يما، يديرها كيما أختو يخاف عليها كيما هما، وش تاني كي يحزن كي يتعب يروح ليها يلجأ إليها. مهمة جدا النقطة تاني اتق به الحياة، جيسبر يصرى له وش يصرى له يروح ليها هي ويشكي لها ويحكي لها كعوش كاين، بس كو هذا ما يعتبر شعيب ولا يعتبر كما نقوله ضعف ولا العكس، يعتبر حاجة هايلة. هو اللي كتروحي له يحسك باللي انتي اغلى حاجه عنده، ويحسك لو كان ما عندوش دراهم انتي هي دراهم تاعو، انتي هي الثروه ديالو. زوج المثالي هو اللي يحبك كيما راكي، يحبك كيما راكي، يحبك بضعفك بحزنك طفوليتك بعنادك، كل حاجة مشي مليحة فيك وكل حاجة مليحة فيك، والانفيرس الحاجات هذوك اللي مشي شابين فيك العكس يتغاضى عليهم ويقعد يشوف غير في هذوك الحاجات الشابين اللي فيك، واللي يدعمك واللي يدعمك توجور يقويك يقف معك في المرة في الحلوة. بالمناسبة برك حبيبتي حبيت نحكي لك موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية، باعتبار خديجة كانت يعني كانت قبيلته، برغم أنه كانت عنده قبيلة، كانوا عنده أقرباء، كانوا عنده أعمام، كان عنده يعني عائلة كبيرة، لكن وقت نزل عليه الوحي راح ليها هي، كان كأنه راح يقول لها بلك أنت قبيلتي أنت كل أهلي. صح. ونحكي لك هذا الموقف مرة بعد ما توفيت خديجة رضي الله عنها بياسر سنين، شاف صاحباتها هكي واقفين أي خلع الرداء تاعه وفرش ليهم باش يقعدوا، وقال لي معايا أصحابي كما قال لهم هادو مصحابات خديجة كانت ما تنساش كامل، كان وفي ميساش كامل، كان يحب شكون تحب، وكانت هي تحب تحب شكون يحب. مرة قلت له خديجة اللي جات زوج اللي جات رول عائشة، قلت له مزارك تحب خديجة وبدلك ربي خير منها، كان يقدر انه يراعي الحي على الميت، يعني الميت هو مات ربي يرحمه، بس هو وفي ما ينسيش، يعني ما ينسيش مرأة كانت في نهار من نهارات قبيلته، كانت أمه اللي ماتت وخلته صغير، كانت بي اللي ما عرفوش كامل، كانت خاوته اللي ما ولدتهمش ماه وباباه، كانت عمامه وخواله، فاختار انه ينصفها وحتى هي ميتة، وقالها والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، يعني كمثال للرجل رجل يقتدي به، يعني كمثال رجل مثالي هو أكبر مثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا، شكرك الأخت، يعطيك الصحة على هذا وذكر نفعت الذكرى. الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا قدوتنا في الحياة، كان يقدس المرأة، كانت زوجته هي سنده، هي صديقته، هي لصوصي دياله في الخدمة، هي كل حاجة في الحياة. كان أعطانا ربي سبحانه المثل بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال تاع وشنو هو الزواج، وشنو هو الحب، وشنو هو الارتباط. يعني كانت شوفوا، كانت زوجته هي صديقته، هي حبيبته، هي أخ دياله، الأم دياله، الأب دياله، وشريكته في العمل، يعني كان هو يخدم معها ويجيري لها الخدمة. يعني باش تشوفوا القدوة تاعنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن برك نروحوا لسيرة الرسول نشوفوا علاقته مع زوجته، لكن احنا نتغاضوا على هاد الشيء، احنا لحقنا الواحد لموما لا إله الله محمد رسول الله، ولا فيه الرجل يقتل مرته، يعنف مرته، يضرب مرته، ما يحترمهاش، ما يقدرهاش، يهينها، ويقول لك أنا مدين وأنا مسلم. لا، الإسلام مش هذا، الإسلام هو اللي حرر المرأة، إذا ما على بالكمش، الإسلام هو اللي أعطى المرأة حقوقها. المرأة كانت قبل الإسلام كانت جارية، كانت تباع وتشترى، لكن الإسلام قيم المرأة وعطى لها حقها وحقوقها، وعطانا كاين آيات بزاف تبين كيفاش تحترم المرأة، كيفاش تتعامل مع المرأة، كيفاش كل حاجة، كيفاش يعني القرآن فيه كلش، حتى كاين سورة النساء والمرأة مذكورة في لابيبارت الصور اللي أنزلهم الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لازم نقتدي، نقولوا قدوة، مش قدوة هك أنا نحب الرسول وخلاص، لا، قدوة بسيرته، سيرة النبوية، السيرة كيفاش كان يسير في حياته، كيفاش كان يتعامل مع أصدقائه، كيفاش كان يتعامل في المواقف الصعبة، كيفاش كان يتعامل لما يساء إليه، كيفاش كان يتعامل مع زوجته، مع أولاده، مع بناته. ورسول صلى الله عليه وسلم أبو البنات، هذه حاجة تانيت لي أنا ما نفهمهاش، كي نشوف باغ اكزومبل رجال بلحيتهم يصليوا في الجامع ومدينين ويدعيوا أنهم يعني مش يدعيوا، يعني هم مسلمين ويدعيوا بأنهم متفهمين الإسلام وعارفين شنو الإسلام، وبعد غير مرته تقولوا أنا حامل ببنت، يقلب الدنيا ويقلبها ويقول أنا كنت حاب طفل وما كنت حاب طفلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو البنات، أبو البنات، قدوتنا أبو البنات، كيفاش كان يتعامل مع بناته، كيفاش كان حنون مع بناته، كيفاش كان صديق بنات دياله. الواحد يروح يشوف السيرة النبوية. حبيت نسلط الضوء على هذه النقطة، لأنه دائما ندعي أننا مثاليين، أننا مسلمين، أننا هذا حرام وهذا حلال، هذا هذا، وبعد نروحوا لهذا الإنسان، هذا الشخص اللي راه يحلل ويحرم ويحكم على الناس ويمد في الأحكام الشريرة ويجوجي وكذا، نروحوا ليه تقولوا مرته عمك أني حامل بطفلة، يقلبها ليها الدار لأنه حامل ببنت. ليلى محمد رسول الله، شكرا الأخت على أنك فتحتي هذا الموضوع، لهذا ذكر إن نفعت الذكرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوتنا في كل شيء، لهذا الواحد يقتدي به، كيصاروا له مشاكل يروح يشوف هو كيفاش كان يتعامل، كيفاش كان يسير حياته الزوجية، حياته مع الأصدقاء، وحياته كل كل كل هذه الأمور لازم نشوفه، نعود ونرجع إلى السيرة النبوية، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة أخرى قالت لك: أنا الزوج المثالي بالنسبة لي يعرف قيمة المرأة ويعطي لها حقوقها، ليشارك معها حياته بسك شريك الحياة، إذا طول ربي في الأعمار راح تعيش معها أكثر من اللي عاشت مع والديك. على هذه كل وحده تعرف واش تخير، باسكو الزواج مش لعب. الزواج المثالي، الزوج المثالي اللي يخاف ربي مش اللي يتعب راي الناس والمجتمع يتبع، يعني الزوج المثالي اللي يحب يعيش ويشوف هو وشريكته حياته مش يحشم بيها، مش معناتها ديوت، لا جامي يطمع في دراهم مرته، جامي عايرها، جامي يدخل روحه في مشاكلها العائليه. الزوج المثالي هذاك الحنين الى اخره. ان شاء الله ربي يرزقنا بالزوج الصالح. صح رماركينا هذه كلمه ديوت اللي ولات تنقال هكذا، اي واحد زعما نلقاوه مع اختو فرحان ديوت، اي واحد نلقاوه مع زوجته هكا يبارطاجي معها امور جميله ديوت، اي واحد نشوفوا الاب ديالها دعمها مشجعها ديوت. هذا الكلام، هذا الرجال مش رجال يعني الذكور اللي يقولوا ديوت هكذا، وبعد تدخل عنده تلقاه هو انسان فاشل، انسان مسيء، انسان ما يحترمش يماه، يعيط عليها صباح ربي الام اللي رفدته 9 شهور في كرشها ورباته وتعبت على جاله. باش تشوفوا لحقنا الواحد واحد الإساءة في المجتمعات العربية اللي شغل just to be سي دي جون برك حابين يكونوا ميشان، حابين يكونوا قباح مع الناس، حابين يمدوا أحكام مش يحسوا روحهم بيان، مش يحسوا روحهم ملاح، مش يحسوا روحهم هما رجال وهما ناس ملاح وهما العكس تماما. واحدة خالتي يكون طويل ماشي سمين وما عندوش بزاف العضلات، بيض متربي وطايع يماه وباباه، فوالا هي بدات الفيزيك. ان شاء الله ربي يعطيك اللي تتمنى يا رب. نسمعوا هذه. كوكو، سي بور ريبوندر ا فوتر سونداج. alors pour moi d'après ma petite expérience de 7 ans de mariage. pour moi un mari exemplaire c'est un mari avant tout avant qu'il soit un mari c'est d'abord un ami, un confident. De 1 et de 2 c'est un mari qui est un protecteur. Qui va me protéger et protéger mes enfants. Et surtout, c'est un mari qui contribue à ma propre construction. C'est-à-dire, il va m'aider, à réaliser mes rêves, mes ambitions. Un mari qui va vous pousser à aller vers l'avant. Et non pas un mari qui va vous freiner. Ma liberté ne sera que complète avec lui. Et non pas une liberté froissée ou bien ôtée. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, j'ai pas pu finir ma phrase. L'enregistrement a été coupé. Oui, je trouve que c'est un sujet très très intéressant. D'ailleurs, je vais le suivre avec vous. Merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée. ميرسي بوكو بور لو بارطاج ما شيغي، ربي يحفظك وربي يكمل لك انت وراجلك يا رب. كما يقولوا ربي ما يوريك فيه شر وما يوريه فيه فيك شر ليه. فوالا الوغ الاخت قالت بالنسبه لي الزوج المثالي هو الزوج اللي يحس بالزوجه تاعو، يحس كي تتعب ولا كي تحب شيء ويكون عادل في التعامل معها ومع اهله ما يميز بينهم. سي تري امبورطون يعني انه الشخص يكون كومون دير يكون ريكونيسان، يكون مقدر. الكلمة المناسبة هي يكون مقدر لتعبها، انه راهي تتعب، انه راهي تدير، وانها راهي تدير هذوك لي زيفور. انا اخترت باغيزوم كونها انا حامل ونخدم شغلي وحدي، يعني ما عنديش مساعدة خصوصا في الغربة، نخدم شغلي وحدي. انا جادور نخدم شغلي، نحب نقي داري، سان ديجا سي اون ثيرابي بور موا. كي يكون ماشي بيان وانا توجور نقي، نحب نحس روحي احسن. وتضحكوا عليا، واش نحب نقي؟ نحب لي سانيتير باسكو نحك دونك نحي الزعاف. دونك داري نحب انا نقيها نديكوريها. ما اخترت هو ما يكونش في الدار خدام، يكون خدام يجي يلقاني دنيت عفايس يقول لي واش بيكي هبلتي، والله اخترت نسوفري في الليل، لكن يقدرها، نحسه يقدر هاد الشيء، نحسه يقول لي علاش انا مستنيتينيش، علاش كنت سنيتيني عاونتك دنيتها معاك. تو دونك الراجل يقدر مرته هو كنز، انا بو موا كنز لا يشترى ولا يباع. الشخص الرجل ما يتقيمش بدراهمه ولا النفوذ اللي عنده، الرجل يتقيم باخلاق ديالو. وحده قالت لنا الزوج المثالي هو السند، الدعم، الاحتواء، الحنان، خير اب للابناء. والزوجه المثاليه هي طاعه الزوج من طاعه الله. الرجل كي يلبي بصغير تعرفي له برك كيفاه، عندها الحق. ما كانش زوج مثالي ولا زوجة مثالية. يعني الأخت قالت لنا كل واحد يساعف ويسي يفهم الآخر، وتكون المودة والرحمة بيناتهم، وتكون القناعة في كل شيء من الشكل والمادة والروح. عن تجربة أتحدث، شكرا. هذه كتبت الزوج الصالح بالنسبة لي اللي نحس روحي معاه آلاز، معناتها نكون أنا هي، ما نتبدلش، ما يحاولش يبدلني. اللي في وقت الشدة يوقف معايا ويقول لي ما تخافيش راني معاك. اللي معاه نكون راضية بكلش. اللي يشجعني في قرايتي وما يطيحش من قيمتي. اللي ينصحني في صلاتي وفي حوايج الحلال والحرام. اللي عنده سعادتي مهمة. اللي صح نعيش معاه حلوة المرة ونكون راضين بعضنا، اللي ما يعيرنيش بالعيب اللي فيها. جميل جدا وش كتبت، صح مليح. قاع الرجل اللي يكون يتغاضى كما قالت الأخت على لديفو تاع المرأة تاعو، كما هي تتغاضى على لديفو ديالو، لأنه احنا مجتمع نضغط أكثر على المرأة أكثر من أنه على الرجل. واحدة قالت لنا زوجي المستقبلي أول حابات ويكون سامبل لأقصى درجة، ليس متصنع، لأني لا أحب التصنع، أنا عفوية، أنا بغي نضحك، ألو حاباته يكون كيفي، مشي واحد مكبلس، يكون يدعمني ونحسه راجل مشي شاب مراهق، وكينا حاجة ما نحبهاش في الراجل، ما نحبش واحد يلبس لاكوست، ولا من الأخر نحب واحد كلاس، إن شاء الله ربي يعطيك على حسب قلبك، على حسب وش راكي حابة. كاين بزاف لي تاني تشرطوا في ستيل. واحدة كتبت لي ريسبكتيو، كتبتهم كاع ماجيسكول، كومبريونسيف كي ا لو سافوار فيفر اي سورتو راجل، تاني كتبتها ماجيسكول ماشي ذكر، كي ام سي بارون اي ريسبكت لي ميان. سي بو، سي تري تري بو واش كتبتي. ان شاء الله يا ربي كل وحده يبعث لها نصيبها على حسابها، على حساب هي كيفاش دايره، يكون كيما قلت لكم فردتها، والله غير فردتها. هذه قالت الزوج المثالي لا بالجمال ولا بالمال ولا بالمستوى التعليمي، الزوج المثالي من يجعل زوجته وأولاده سعداء، والأهم الزوجة، فإذا سعت في سعد المنزل بأكمله. صح، الزوج المثالي من يجعل زوجته تدعو له ولا تدعي عليه. نقطة مهمة، صح، الزوج المثالي اللي يعرف كيفاش يخلي مرته كي يخرج من الدار وكي تكون عنده حاجة تدعيله. نعرف بزاف نسايدوا على رجالهم، يدعيوا على رجالهم، قلت لها لا تربحك ان شاء الله، ما تربحش ان شاء الله، تخرج ما تصدقلكش ديك الحاجه اللي كديرها، لانه غابنها في حياتها. لكن المراه اللي مساعدها راجلها ومفرحها واحترمها وغير بالكلمه الحلوه وكيدوموندي لها هذيك الحاجه، يقولها لها بكلام طيب، يقول لك كلام الحلو يرضع اللبه، يرضي اللبه. دوك انت كي تهضر معاها باحترام وهذا العفايس راح تدعي لك بالخير، تجي خارج روح يا رجل ربي يفتح لك البيبان، روح يا رجل ربي يفرحك، ربي ينجحك. هاد الأخت قالت لنا بالنسبة لي نميل لمواصفات الشخصية أكثر من الشكل والمظهر، يعني يكون إنسان حنين متفهم يقدرني، إنسان يقرأ الكتب يكون مثقف، إنسان نظيف في حياته، إنسان خدوم يحب يعاون العائلة تاعو والناس، وإنسان ناشط ويخدم وقدو قد روحه هذا ما كان. إن شاء الله يا رب ربي يعطيك على حسب قلبك. مهم جدا تنيت لكوتي كما قلتي، الكوتي تاع الانسان الثقافي الداخلي، يعني انسان طيب، انسان يحب الخير، انسان معطاء يمد بدون مقابل. وحده قالت لنا الزوج المثالي اللي يصلي يخاف ربي ويمد حق ربي، قادر يمد حق الزوجه، يكون مقتنع بزوجه وحده، يشارك معها كل تفاصيل الحياه، ومشي شرط يكون غني ولاباس به. في وقتنا الحالي كل فتاه تحول على وحده واحد مرفه، لا يا اختي اللي مدهولك ربي مرحبا به، لازم تكون القناعه، يشاورها ويتخذوا قرارات مع بعض، يقدرها يحبها يخاف عليها، يكون معها راجل وفحل، من الافضل يسكنها وحدها للابتعاد عن المشاكل، ما يخونهاش والله إلا راجل دار هك مع مرته بنت الفاميليا، رايحة تصونه وتحترمه وتحبه وتمدله كل حاجة، ربي يجمعني مع حبي في الحلال، ادعو لي يا رب. إن شاء الله ربي يجمعك انتي وحبيبك في الحلال ويعجل لجمعكم يا رب إن شاء الله. والله دعوتي لكل متحابين وتلقاو شوية ديفيكولتي، ربي يقدركم ويجمعكم في الحلال يا رب العالمين. الصبر، الصبر هو مفتاح الفرج. وحدة قالت يكون حنون مطيع لوالديه ويخاف ربي، والرجل بالطبع لازم يكون راجل في كلش، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. ومفهوم الرجولة لازم ديروا حلقة نهضروا فيها على مفهوم الرجولة بالنسبة لكل شخص، يعني بغتوا الراجل صافي دير كوا في المجتمع الجزائري، للرجله صافي دير كوا، الرجله اللي يضرب بالموس، اللي مليح اللي ماشي مليح، فين الرجله هذه كلمه رجله. اخر رساله قالت لنا الرجل المثالي هو هذاك الرجل اللي يفهمني يدعمني يهمه نجاحي يسمع لي ويكون معايا على أساس شريك، يعني نتشاركه كل حاجة كيف كيف، مش يمشي بهذيك العقلية أنا هو الراجل أنا اللي نديسيدي وما يكونش مسيطر. سخيز أمبورتون تاني السيطرة، السيطرة السيطرة، كاين بزاف لي نارسيسيست لي يسيطروا ويفرضوا تاني يفرضوا كل حاجة تاعهم. لحقنا الى نهايه الحلقه تاع اليوم، نشكركم على رسائلكم، نشكركم انكم بارطاجيتو معايا كدائما، ان شاء الله تقعدوا دائما اوفياء لهذا ليميسيون اللي نديروها مع بعض، نقصروا نحيوا فيها هكا، واحد تكون تخدم في شغلها وتسمع فيها ولا تكون في طوموبيل ولا راهي مسجله، تقدروا تسمعوها اني تايم، تكتبوا برك العنوان تاع الحلقه اللي راكم حابين وتسمعوها. حبيت نقول لكم شكرا، ربي يجمعكم في الحلال مع اشخاص اللي تناسبكم وتناسبوها، الناس متزوجة واللي عندها شي مشاكل نقول لهم روحوا بالعقل، عرفوا تعودوا تحطوا الاسس، عرفوا تناقشوا، عرفوا تهدروا الكلام الحوار، عرفوا تاني قوانين الحوار، مش العياط مش الزقاب، لانه الزقاب والعياط ما يجيب والو، ما يجيبش نتائج. الحوار المحترم لريقه واقع دي راسك وراس راجلك وهدري معاه فهميه وشاكي حاسة وراح يفهم بإذن الله. أنا أقول لكم تهلاو في بعضكم، تهلاو في رواحكم، تلاقوا في ساعة الخير إن شاء الله. أنا أقول لكم سلام ونحبكم من أعماق قلبي.